فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سان يقول: ما توبة من انتهك أعراض المسلمين في القديم وجزاكم الله خيرا؟ اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. أولا أن يستغفر ويتوب إلى الله، لأن كل غيبة يغتاب بها مسلما فإن لله حقا فيها، والمظالم ولو كانت للناس فإن الحق الأول فيها حق الله، لأن الله نهى عنها، فإذا عصى الله وفعلها فقد ضيع حق الله وضيع حق أخيه المسلم. التوبة والاستغفار، فيسأل الله أن يتوب عليه. وثانيا أن يعقد العزم أن يندم على ما حصل منه، فيتذكر أخوة الإسلام وحق أخيه عليه فيندم مما بدر منه، ويعتقد عداوة الشيطان الذي أوقعه في غيبة إخوانه المسلمين وأذيتهم. أمر الثالث أن يعقد العزم على ألا يعود إلى الغيبة. فإذا استجمع هذه الثلاث فهذه أصول التوبة النصوح، ولن تكون هناك توبة إلا إذا استجمعت هذه الثلاثة الأمور، وهي التي أمر الله بها في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأما الأمر الرابع أن يبحث عن الأشخاص الذين اغتابهم، وحينئذ إذا ذكر غيبتهم عند أحد فيذهب إلى صاحب الحق وهو المغتاب ويقول له: يا فلان إني اغتبتك فسامحني. فلا يبرأ من حق أخيه المسلم إلا إذا سامح، فإن سامحه فالحمد لله، وإن لم يسامح فإنه يحاول معه أن يسامح، فإذا كرر وأصر فليستعن بالله عليه لأنه أدى ما عليه. فإذا أصر على عدم مسامحته يتوكل على ربه ويسأل الله، لأنه تاب، وإذا تاب فإن الله لا يخيبه أنه سيرضي أخاه المسلم ويسأل الله عز وجل أن يتولى أمره. والمنبغي للمسلم إذا جاءه أخوه نادما أن يقبل توبته وأن يعفو عنه. وأذكر من والدنا رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين أنه قال له رجل ذات يوم: يا شيخ إني اغتبتك فسامحني. فقال: يا إخوان، أشهد الله وأشهدكم أني مسامح لكل مسلم في حقي عليه. والله هذه الكلمة منذ أن سمعتها منه تعلمت خيرا كثيرا، جزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. إذا جاء أخوك يستسمح ولا تسامح هذا أمر عظيم، لكن إذا كان الحق لله، مثلا أن يكون الإنسان خطيبا أو عالما أو داعية وأفسد عليه الناس، فإنه يمكنه أن ينبهه على أنه إذا سامح يسامحه في حقه، مما حق الله فعليه أن يتحلل منه، وبناء على ذلك إذا بهت في غيبته، اغتاب وبهت، بهت مثل أن يقول ما ليس في الشخص، فحينئذ يستسمح من صاحب الحق والشخص الذي ذكر له البهتان. فلو قال له فلان كذاب وبهت، فحينئذ هناك حقان: حق الشخص الذي قال أنه كذاب، وحق الشخص الذي نقل إليه أنه كذاب. ولو كانوا جماعة فإنه مسؤول أمام الله أن يأتي ويكذب نفسه فيقول: أنا كذاب حينما وصفت فلانا بالزور أنه كذاب، أو كذبت على فلان ففلان لا يكذب، أو كذبت على فلان في كذا وكذا. لأن هذا حق يجمع ما بين المغتاب الذي بهت ومن قيل له البهتان، لأنه سيعتقد ما قيل له، فهذه مسؤولية أنه يبين براءة. ولذلك لا بد في التوبة من مراعاة هذه الأمور. فإذا كانوا أمواتا تدعو لهم وتسأل الله أن يعينك على حقوقهم وأن يحللك منها، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب عنا ويتجاوز عنا، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.